أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك ما أنت، ما أنت، ماذا يكون الجواب؟ صديق، صديق. لا، ما تقول فلان، فلان للتعيين. إذا أراد أن يقول يعرف اسمه يقول من أنت، لكن إذا قال ما أنت يستفهم عن حاله، ما هو عن عينه، يستفهم عن حاله، هل هو صديق، هل هو عدو. ماذا يقول إذا قال ما أنت؟ صديق. يقول صديق. إذا كان بينه وبينه النسب يقول قريب. إذا أراد أن يحدد النسب يقول ابن عمك، وما أشبه ذلك. نعم. ومن يطلب بها تعيين العقلاء، كقولك من فتح مصر. تعيين العقلاء، من فتح مصر؟ الجواب عمرو بن العاص. طيب. ومتى يطلب بها تعيين الزمان، ماضيا كان او مستقبلا، نحو متى جئت ومتى تذهب. وايان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصه، وتكون في موضع التهويل، كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة. وكيف يطلب بها تعيين الحال، نحو كيف أنت. وأين يطلب بها تعيين المكان، نحو أين تذهب. وأنا تكون بمعنى كيف، نحو أنا يحيي هذه الله بعد موتها. وبمعنى من أين، وبمعنى من أين، نحو يا مريم أنا لك هذا. وبمعنى أن لك هذا يعني من أين لك. نعم. وبمعنى متى، نحو أن تكون زيادة النيل. النيل أن لا يضربك أهل مصر، النيل. لا يضربك أهل مصر. طلعوا حجاج. نعم. إيش نقول الصواب؟ نيل. ها؟ النيل. طيب متى تكون؟ أجيبوا يا أهل مصر. ها؟ في الصيف. يزيد في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء يكون انتهاء الحفاظ، يعني يقل في الصيف، هو في آخر الصيف يزيد. يبقى إلى إذن الجواب من أهل مصر في الصيف. طيب. وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم، نحو كم لبثتم. وأي يطلب بها تمييز أحد المشاركين في أمر يعمهما المتشاركين. وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو أي الفريقين خير مقاما. ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه. فتقول في الزمان أي يوم تسافر، وتقول في المكان أي بيت تسكن، وتقول في الحال أي حال تأتي إلي فيها. العدد كيف نقول، أي عدد تملكه من الإبل مثلا، والعاقل وغيره. نعم، حسب ما تضاف إليه. نعم. وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخرى. تفهم من سياق الكلام كالتسوية، نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال النحويون الذين يعلمون إن أأنذرتهم استفهام، لكنه يسبك وما بعده بمصدر، مع أنه ليس حرف مصدرية. الهمزة ليس حرف مصدرية، لكن هذا التركيب يسبك ما بعد الهمزة بمصدر، ويكون التقدير إنذارك وعدمه سواء عليهم. وعلى هذا فتكون سواء خبرا مقدما، وأنذرتهم أم لم تنذرهم مسبوك بمصدر مبتدا مؤخر. نعم. والنفي، نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والإنكار، نحو والدليل على أن النفي الآن استفهام النفي هنا إلا. نعم، أنها أتت إلا. نعم. والإنكار، نحو أغير الله تدعون. أليس الله بكاف عبده. أغير الله تدعون؟ هذا للإنكار، ولكنه إنكار بمعنى إيش؟ التوبيخ. إنكار بمعنى التوبيخ. طيب، أما قوله أليس الله بكاف عبده، ففي التمثيل به نظر، لأن هذا الاستفهام للتقرير، يعني إن الله كاف عبده. لكن وجه كلام المؤلف أن إنكار النفي إيش هو؟ لا، إثبات. أن إنكار النفي إقرار، إذا أنكرت النفي فهو إقرار. نعم. والأمر نحو فهل أنتم منتهون؟ يعني المؤلف كان يقول الهمزة هنا دخلت على النفي فهي لإنكار النفي، وإنكار النفي تقرير إقرار. نعم، هذا هو كلام المؤلف، لكن غيره من المعربين يقول الاستفهام هنا للتقرير، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك. والأمر نحو فهل أنتم منتهون، ونحو أأسلمتم أي انتهوا وأسلموا. أين جاء فأنتم مسلمون؟ في تحريم الخمر والميسر والأنصاب، فإن الله تعالى قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فهل أنتم منتهون، أي فبعد هذا التقرير هل أنتم منتهون أو لستم بمنتهين؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا. المؤلف رحمه الله يرى أن الاستفهام هنا بمعنى الأمر، أي فانتهوا. المثال الثاني أأسلمتم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، والمؤلف أنها بمعنى أسلم، ولكن في هذا نظر، بل المعنى أأسلمتم بعد هذا البيان أم لم تسلم. أما قوله تعالى إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهذه التي يسعى أن تقول بمعنى فأسلموا. نعم. والنهي نحو أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، يعني أتخشونهم لا تخشوهم، كقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. نعم. والتشويق نحو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أدلكم. ومثل ذلك أيضا هل أتاك حديث الغاشية، مع أن هذه الثانية الآية يحتمل أن تكون للتعظيم، يعني أنه حديث عظيم. نعم. والتعظيم نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تعظيم هنا التعظيم تعظيم من المشفوع إليه. نعم، تعظيم الله عز وجل، أنه لعظمته لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله. نعم. والتحقير نحو أهذا الذي مدحته كثيرا، نعم. ومنه قوله تعالى عن المشركين أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يسبها ويعيبها، يعني كانهم يقولون هو أحقر من أن إيش يسب آلهتهم ويعيبها. وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد الوقوع، كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقول المعسر هذا في إيش، مستحيل ولا مستحيل؟ مستحيل، ما يمكن يعود الشباب يوم، يعني في الدنيا، في الدنيا. نعم، لا يمكن أن يعود الشباب، لكن لو فرض أن الإنسان فقد قوته لضعف لا لكبر السن، هل يمكن أن تعود القوة؟ نعم. ها؟ نعم. نعم يمكن، الشفاء من هذا المرض يمكن أن تعود. وقول المعسر ليت لي أبي، من منكم يحدث الشباب بما فعل المشيب؟ نعم، كلكم الحمد لله، ما منكم أحد؟ أما أنا فلي أن أتحدث وأقول إن سن الشباب أقوى من سن المشيب. يكفيكم هذا الخبر؟ نعم، لكنه خبر معلوم كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. طيب، وقول المعسر ليت لي ألف دينار، وهذا مستحيل؟ لا، ها؟ بعيد الوقوع، لكن قد يقع. ربما يموت للمعسر ابن عم عنده ملايين الدنانير ولا يرثه إلا هذا الفقير، بين عشية وضحاها إيش يكون؟ عنده ملايين الدراهم، أليس كذلك؟ إذن ليس بمستحيل أن يرزق الله عز وجل الفقير ألف دينار بين عشية وضحاها، لكنه بعيد. طيب، إذن التمني هو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا كقول الشاعر ألا الشباب يعودون، أو بعيد الوقوع كقول الفقير ليت لي ألف دينار. نعم. وإذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترقبه يسمى ترجيا، ويعبر عنه بعسى ولعل، نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واضح. إذن الفرق بين الترجي والتمني أن الترجي فيما يقرب حصوله أو فيما يترقب حصوله، والتمني عكس ذلك فيما لا يترقب وقوعه، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه بعيدا منه. نعم. وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية وهي هل، نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل هنا للتمني، يعني يتمنون أن يكون لهم شفعاء فيشفعون لهم عند الله. نعم. ولو، نحو مئة وثمان وخمسين، نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هنا فلو أن لنا كرة، يعني يتمنون أن يكون لهم رجع إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين. ولعل، نحو قوله أي خام أسير بالقطع، أسرب القطا هل من الشكل غلط، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ هذا إنسان مشتاق إلى أهله أو إلى معشوقته، الله أعلم، مر به سرب من القطا فقال يخاطب القطا أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا إيش هو؟ تمني ولا ترجي؟ تمني. إيش قلتم؟ تمني. تمني. ليش؟ لأنه مستحيل. يستحيل أن تنزل قطار وتقول خذ جناح طير به، ما يمكن هذا. إذن وتمني. نعم. ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها. صح. كل مضارع يقع جوابا للتمني او الترجي فانه يصنع بعده، نعم، يكون منصوبا. والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالدراسه او بقراءه الليله نشوف صيغ الامر. الاخ ما فعل الأمر؟ الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، مو باللام، بلام الأمر. الثالث اسم الأمر، والرابع نعم. إذا قلت للرجل ما، هل هذا من صيغ الأمر؟ لأنه اسم فعل الأمر. طيب، وإذا قلت رعيا في الروضة هل هو من صيغ الأمر؟ ها علل. غلط. نعم مصدر عن فعل الأمر. طيب وإذا قلت محمود نزل القرآن ليعمل الناس به هل هو من صيغ الأمر؟ نزل القرآن ليعمل الناس به. اللام لام التعليل. تمام. لينفق ذو سعة. قل يا أخ من صيغ الأمر لماذا؟ طيب اجتنب هل هو نهي؟ ما هو معنى اترك الشيء؟ هو امر بمعنى النهي لكن ليس على صيغه. ما هي الصيغه التي للنهي؟ الصيغه الوحيده هي مضارع مقرون بلا النهي. بلا النهي. مثاله؟ لا تفعل. تخاطب من؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. المثال الأول. إذا خطبت من هو أدنى منك. تمام. طيب هات جملة استفهامية بمتى. نعم بمتى متى متى تذهب إلى السوق؟ طيب بأي فيصل؟ أي وقت خطأ. أنا أقول استفهام. أي طريقين خير المقام أحسن منه. ومن عندك؟ من عندك أي رجل زارك؟ إيش؟ أي رجل زارك؟ أي رجل إيش؟ أي رجل جاء. تمام. طيب هل يمكن أن تكون أي استفهام للزمان؟ نعم. متى؟ من يعرف؟ ارفع صوتك يا أخي. إذا أضيفت إلى زمان تقول أي يوم تزور، لأن أي هذه بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى زمان فهي للزمان، إلى مكان فهي لمكان، إلى عين فهي للأعيان لاستفهام الأعيان إلى آخر. طيب تستفهم عن أحد رجلين بهمزة. قل يا خليل استفهم عن تعيين الرجلين بالهمزة. أنت مسافر أم أجل؟ غلط. رجلين بدون ضمير. أمحمد مسافر أم أجل؟ أمحمد مسافر أم أجل؟ طيب استفهم بها عن الحكم. هنا للتعيين استفهام التعيين الحكم. أنت حاضر أو خطأ. أحضر علي. الشيخ كيف؟ أحضر علي. ومنه قوله تعالى أراغب أنت أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. متى يكون الأمر أو متى تكون صيغة الأمر للتمني؟ الأخ هنا طيب إذا وجه الأمر إلى غير عاقل مثل قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. بارك الله. طيب تخاطب رجلا ليس عنده علم بشيء، كيف تخاطبه في الجملة بالجملة؟ ولا قاضي بخطاب خالي من التوكيد. مثاله قديم زيد، هذا نخاطب الإنسان الذي ليس عنده تصور ولا علم بالشيء، يعني لا نجعل فيه التوكيد. لماذا؟ صحيح، لأن لو أضفنا إليه التوكيد أدوات التوكيد صار لغوا لا حاجة إليه. طيب ومتى يجب التوكيد؟ قل إذا كان المخاطب منكرا. مثاله والله إن زيدا لقائم. طيب هذا توكيد كثير، كتب ثلاث مؤكدات إن زيدا قائم. طيب ولكن هذا يجب التوكيد، فإن قوي الإنكار زدنا. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثون، القسم واللام والنون. طيب ناخذ الدرس الجديد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه ما قرأنا هذا. وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، أو وأدواته ثمان: يا والهمزة وأي وآ وآي وآيا وهيا وواو ووا. فالهمزة أي للقريب. النداء طلب الإقبال، لو قال المؤلف النداء طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواته، نعم لكان أوضح. هذا هو النداء. طيب أدواته ثمان: ياء والهمزة وآي وآ وآي وآيا وهيا وواء، لكن واء تأتي في الندبة، يعني يندب الإنسان ميتا أو ما أشبه ذلك يأتي بواء. ثم على الفصل المؤلف يقول: فالهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد، وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة، وأي إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، كقول الشاعر: أسكان عمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكانه. نعم. في ربع قلبي سكانه. في ربع. في ربع قلبي. في ربع قلبي. في قلبي. بأنكم في ربع قلبي سكانه. وقد ينزل القريب. وقد ينزل هنا القريب. يخاطب أناسا بعيدين. السكان نعمان. نعمان الأراك. لكنه لشدة استحضاره إياهم ناداهم منادى القريب. نعم. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن. عظيم. إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة، حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة، كقولك أيا مولاي وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته، كقولك أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع غافل، لنحو نوم أو ظهور كأنه غير حاضر في المجلس كقولك للساهي أيا فلان. نعم، قد ينزل القريب من ذات البعيد لأسباب، إما لعلو المرتبة أو لدنو المرتبة أو لغفلته أو لبلاهته أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا فهمت رجل، علمته مسألة من المسائل وعجز لا يفهم، تقول يا رجل هذا هو المقصود، يا رجل افهم، هو عندك، ما تقول أرجل، لا تقول يا رجل، لأنه لبلاهته صار كأنه بعيد. طيب، إذن الهمزة للداني للقريب وغيرها للبعيد، وقد ينزل القريب منزلة البعيد أو البعيد منزلة القريب، وذلك حسب السياق. نعم. وغير الطلبي يكون بالتعجب والقسم وصيغ العقود كبعت واشتريت، ويكون بغير ذلك. وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، لذا ضربنا صفحا عنها. نعم. طيب، غير الطلبي يعني الإنشاء غير الطلبي يكون بالتعجب، مثل ما أحسن زيدا، ومثل قوله تعالى أسمع به وأبصر، ويكون أيضا بالقسم، يكون بالقسم لأن القسم إنشاء، والله لأفعلن هذا إنشاء قسم، ليس خبرا عن قسم بل هو إنشاء قسم. صيغ العقود كبعت طلقت ووقفت رهنت، هذه ما هي أخبار، هذه إنشاء لأنها عقد من الآن، لكنها في الواقع إخبار عما في نفس العاقد. فإذا قلت طلقت زوجتي، هل تطلق؟ إن كان خبرا عن ماضي نظرنا هل طلق أو ما طلق، وإن كان إنشاء للطلاق الآن طلقت. شوف الآن كلمة طلقت، إن كان قصده أنه طلق أمس نظرنا، إن كان طلق أمس طلقت أمس من أمس، وإن كان ما طلق أمس لم تطلق. كذلك بعت، لو قلت بعت بيتي عليك، إذا كان إنشاء من الآن عقد فليس خبرا بل هو إنشاء، ماذا يقول الثاني؟ قبلت. إذا كان خبرا بعت عليك بيتي، يعني بعت أمس، ماذا يقول الثاني؟ يقول صدقت أو كذبت. طيب، الأول يكون إنشاء وعقدا إذا قبل المخاطب تم البيع، والثاني يكون خبرا إن كان قد وقع أمس بيع فهو بيع وإلا فلا. نعم. الباب الثاني في الذكر والحذف، إذا أريد إفادة السامع حكما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالأصل ذكره، وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه، وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى آخر إلا لداع، فمن دواعي الذكر زيادة التقرير والإيضاح، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والتسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. ومن دواعي الحذف إخفاء الأمن عن غير المخاطب، نحو الآن الإجاء الحذف والذكر، ما هو الأصل فيما يراد إفهامه؟ الأصل الذكر معلوم، لأن المحذوف الأصل فيه عدم العلم، فالأصل الذكر. وإذا كان ذكر الشيء لا فائدة منه فالأصل الحذف، ولا يذكر إلا لفائدة، يعني إذا كان معلوما من السياق فالأصل حذفه ولا يذكر إلا لفائدة، وذلك لأن ذكره مع العلم به تطويل بلا فائدة. إذا تعارض هذا وهذا فإن الأصل ذكر ما يحتاج إلى ذكر وحذف ما يحتاج ما يحتاج إلى حذف. يقول: فمن دواعي الذكر زيادة التقليل والإيضاح، نحو: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد قول: وأولئك هم المفلحون. لو قال: أولئك على هدى من ربهم كفى، لأن كل من كان على هدى من ربه فهو مفلح، لكن ختمها بقوله: وأولئك هم المفلحون. التسجيل على السامع لئلا ينكر، مثل أن يقول القاضي للشاهد: هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا؟ فيقول: نعم، زيد هذا أقر بأن عليه كذا. ما يحتاج إلى هذا إلا من أجل أن يسجل على السامع حتى لا ينكر، لا يقول: إني أردت زيدا غير هذا. إيه نعم. ومن دواعي الحذف إخفاء الأمر عن غير المخاطب، نحو: أقبل تريد عليا مثلا، وضيق المقام إما لتوجع، نحو. صحيح، من دواعي الحذف هو ما ذكره إخفاء الأمر، تقول أقبل، تقول سرق، ولا ولا ولا ولا تذكر السارق، تقول سرق المتاع ما تذكر السارق. نعم. وضيق المقام إما لتوجع، نحو: قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. أعوذ بالله، ما بخير. هذا سئل كيف أنت، قال علي مريض، فسره بقوله: سهر دائم وحزن طويل. اللهم أعذنا من ذلك. المحذوف: قلت أنا عليل، حالي سهر دائم وحزن طويل، فحذف المبتدأ في كلا الجملتين، في كلتا الجملتين. الأول التقدير أنا عليل، لكن قال عليل لأجل أن يبادر المتكلم بذكر الحال. وأيضا سهر دائم وحزن طويل، هذا مثلها، والتقدير حالي سهر دائم وحزن طويل، فحذفها حتى يبين سبب علته من أول وهلة. وإما لخوف فوات فرصة، نحو قول الصياد غزال. الصياد يريد أن يصيد، فيقال هو غزال غزال، ما يقال انظر إلى الغزال يمشي على يمينه ولا على يسار. لو كان يتكلم هذا الكلام تفوت الفرصة. أو مثلا الصياد يصيد والسلاح عنده، فيأتي مسرعا ويقول غزال غزال، ما يقول رأيت غزالا يمكن أن أرميه فأوثقه، ما يحتاج. المهم أنه إذا خاف فوات الفرصة فإنه يحذف. غزال وش تقديرها؟ هذا غزال. نعم. والتعميم باختصار، نحو والله يدعو إلى دار السلام، أي جميع عباده، لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. تمام. والله يدعو إلى دار السلام، من يدعو؟ جميع العباد. ولهذا في الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الدعوة عامة والهداية خاصة. نعم. وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويعد وين المتعدي؟ يعلمون ويعلمون. هل يستوي الذين يعلمون العلم أو يعلمون الشيء والذين لا يعلمونه؟ حذف لعدم تعلق الغرض بالمعمول، لأن الغرض هو العلم إثباتا أو نفيا. نعم. ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، فيقال حذف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل، نحو سرق المتاع، وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. طيب سرق المتاع للخوف منه أو عليه؟ الجهل. ها؟ طيب الجهل والخوف عليه والخوف من يحتمل، إذن سرق المتاع يحتمل أنه أخفاه للخوف عليه أن تأخذ السلطات وتعزره، للخوف من لو أعلم بالسارق خشي من السارق، هذا الخوف منه. للجاهل إذا كان ما يدري. أما خلق الإنسان ضعيفا فللعلم به، لأنه لا خالق إلا الله. نعم. الباب الثالث في التقديم والتأخير. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقديم من الآخر لاستراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه. فمن الدواعي التشويق إلى المتأخر إذا طيب الآن التقديم والتأخير من حيث الكلمات، ليست هذه الكلمة بأولى بالتقديم من هذه الكلمة، هذا من حيث الكلمات نفسها، لكن من حيث التركيب لا شك أن بعضها أولى بالتقديم. فالمبتدأ والخبر ما الأولى بالتقديم؟ المبتدأ. الفعل والفاعل؟ الفعل. وهل مجر الاستفهام له الصدارة معروف، لكن كلامنا على إيش؟ من حيث الكلمة، كلامنا على الكلمة من حيث هي. نعم. فمن الدواعي التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. وتعجيب ماذا يعني الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي؟ يعني الإنسان خلق من تراب، هو الآن جاب هذا البيت الفخم اللي يذهب الإنسان في تصوره كل ما ذهب، والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. لو قال الإنسان تحير فيه النفوس أو البرية، كيف خلق هذا الإنسان الفاهم الناطق المتحرك من جماد؟ وتعجيل المسرة أو المساء، نحو العفو عنك صدر به الأمر، أو القصاص حكم به القاضي. وكون لو قال القصاص منك كان أوضح، القصاص قد يكون من لغيره وربما يسر به لا يساء به، لكن القصاص منك حكم به القاضي. كل حال الإنسان عجلت له المساء، لكن العفو عنك صدر به الأمر. الأصل أن يقال صدر الأمر بالعفو عنك، هذا الأصل، لكن تعجيلا لمسرته قلت العفو عنك صدر به الأمر. والحقيقة أن هذا الكلام في حد ذاته على هذا التقدير فيه ركاكة، لكن المقصود ضرب المثال. إذا أردنا أن نعجله البشارة ماذا نقول؟ أبشر فقد صدر الأمر بالعفو عنك. أما العفو عنك صدر به الأمر هذا لا شك أنه ركيك، فليس ببليغ، لكن المؤلف أراد بذلك ضرب المثل. كذلك القصاص حكم به القاضي، يعني القصاص عليك، فهو على كل حال أول ما يسمع القصاص ينفر ويخاف ويرتعد، لكن لو قال حكم القاضي بالقصاص عليك صار عند قول القائل حكم القاضي بين إيش، هل علي أو لا. نعم. وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه التجربة الزخارف؟ التجربة لا. نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟ ترى هذا من الخطأ الشائع، الناس يقولون التجارب والتجربة، هذا غلط، لغة لا يستقيم، بل هو بكسر الراء في المفرد والجمع، تجربة وتجارب. قال الشاعر قد جربوه فما زادت تجاربهم. نعم. والنص على عموم السلب أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف، هذا محل إنكار التعجب، لأنه بعد طول التجربة يجب أن يكون الإنسان حذرا منتبها يقظا، فلا يكون منخدعا. ومثل قول الموفق رحمه الله أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق. أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فأصدق. الشاهد قوله أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر. نعم. والنص على عموم السلب أو سلب العموم، فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. هذه مسألة مهمة. إذا قلت سأل السائل هل كلمت فلانا أو فلانا، فقلت كل ذلك لم يكن، هذا نفي إيش؟ عموم السلب، يعني أني لم أكلم هذا ولا هذا. وإذا قلت لم يكن كل ذلك، ففي احتمال أني لم أكلمهما، أو احتمال أني لم أكلمهما جميعا، بل كلمت واحدا وتركت الآخر. فعندنا عموم السلب وسلب العموم. عموم السلب متى يكون؟ إذا قدمت صيغة العموم على النفي. وسلب العموم إذا قدمت النفي على صيغة العموم. طيب، في بعض ألفاظ حديث اليدين أنه لما قال له ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال كل ذلك لم يكن، من أيهما؟ ها؟ عموم السلب. نعم، يعني معنى لا كان هذا ولا هذا، لكن لو قال لم يكن كل ذلك صار من سلب العموم. والسلب هنا بمعنى النفي. نعم. والتخصيص نحو ما أنا قلت وإياك نعبد. نعم، هنا قدمنا المعمول، وتقديم المعمول يدل على الاختصاص. نعم. والتخصيص نحو ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواعٍ خاصة. حرك خاصة. حركها. دواعٍ خاصة. نعم. لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر، فهما متلازمان. نعم معلوم، لكن إذا ذكرت دواعي التأخير دواعي التقديم عرفت دواعي التأخير. نعم. الباب الرابع في القصر. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وينقسم إلى حقيقي وإضافي. انتبه إلى أن القصر يعني الحصر، فهو يسمى حصر ويسمى قصر، لأن الحصر قصر شيء على آخر، فهما بمعنى واحد. أليس كذلك يا محمد خليل؟ ماذا قلت؟ إيش؟ طيب نعم. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وينقسم إلى حقيقي وإضافي. فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع بحسب الواقع والحقيقة، لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر، نحو لا كاتب في المدينة إلا علي، إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب. والإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، نحو ما علي إلا قائم، أي أن له صفة القيام لا صفة القعود، وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام. القصر وهو الحصر حقيقي وإضافي. فإذا قلت لا إله إلا الله فالحصر حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي، لأن المقصود لا إله حق إلا الله، وهذا حقيقي. وإذا قلت لا خالق إلا الله فهو أيضا حقيقي. وإذا قلت لا ملك إلا فلان هو حقيقي، ما فينا ملك واحد، هذا إيش؟ حقيقي. وإذا قلت لا معلم إلا فلان وليس بالبال سواه، ولا كاتب إلا فلان ولا كاتب سواه، حقيقة. الإضافي هو ما كان محصورا بالنسبة إلى شيء معين. إذا قلت لا جواد إلا حاتم، حاتم الطائي المعروف، لا جواد إلا حاتم، هل هو حقيقي ولا إضافي؟ إضافي. نعم لأن يوجد أجواد كثيرون، لكن لا جواد مثلا باعتبار المكان الذي هو فيه، باعتبار الزمان الذي هو فيه، باعتبار نوع من الجود. فالإضافي ما كان الحصر فيه باعتبار شيء معين، باعتبار شيء معين، هذا هو الإضافي. وأيهما الحصر الذي يقصد عند الإطلاق؟ الحقيقي، عند الإطلاق يحمل على الحقيقي. فإذا تعذر الحمل الحقيقي قلنا هذا إضافي. طيب ما علي إلا قائم، هو ما هو إلا قائم؟ هذا إضافي، لأنه ضاحك، جائع، عطشان، باكي، له صفات كثيرة غير قائم، لكن هذا بالنسبة لإيش؟ لهذه الصفة المعينة، يعني أنه قائم وليس بقاعد، قائم وليس بقاعد، هذا نسميه حصرا إضافيا. فما كان الحصر فيه باعتبار الواقع أجب فهو حقيقي، وما كان الحصر فيه باعتبار شيء معين فهو إضافي. طيب. وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف، نحو لا فارس إلا علي، وقصر موصوف على صفة، وقصر موصوف على صفة، نحو وما محمد إلا رسول الله فيجوز عليه الموت. رسول الله من كيسك، لا فالجلالة من كيسك. وما محمد إلا رسول فيجوز عليه الموت. طيب، قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة، إذا كانت الصفة مختصة بموصوفها فهو إيش؟ قصر صفة على موصوف. وإن كان الموصوف مقصورا على الصفة فهو قصر الموصوف على الصفة. المثال يظهر: لا فارس إلا علي، قصرنا صفة الفروسية إيش على علي. أما كونه حقيقيا أو إضافيا فننظر، إن كان في البلد فارس سواه فهو إضافي وإلا فهو حقيقي. طيب، ما محمد إلا رسول، هذا قصر موصوف على صفته، يعني أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم موصوف بأنه رسول لا أنه عبد، نعم لا أنه رب، رسول لا أنه رب، ولا أنه ملك، ولا أنه لا سيخلد، لأن آخر الآية يدل على ذلك: إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأظن هذا واضح. إذا قلنا لا قائم إلا محمد، إيش؟ لا قائم إلا محمد، صفة على موصوف. ما محمد إلا قائم، موصوف على صفة. نعم. والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة، وقصر قلب إذا اعتقد العكس، وقصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين. والقصر طرق منها النهي. طيب، القصر الإضافي هو ما كان القصر فيه بحسب حال معين كما قلنا، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة. فإذا قلت لا قائم إلا محمد، تخاطب رجلا يعتقد أن القائم محمد وهو علي، هذا القصر إيش؟ قصر إفراد. يعني بعد ما كان المخاطب يعتقد أن القائم أكثر من واحد، الآن قلت ما لا قائم إلا محمد، هذا قصر إيش؟ إفراد. بدل ما كان المخاطب يتصور أن القائمين كثيرون، صار الآن لا يتصور إلا واحد. طيب، قصر قلب: إنسان يعتقد أن عمرا هو الكاتب، فقلت لا كاتب إلا علي، هذا قصر قلب، لأن المخاطب يعتقد أنه لا كاتب إلا لمن؟ إلا عمرو. الآن قلبت الأمر عليه وقلت لا كاتب إلا علي أو محمد، المهم أنني خاطبته بغير ما كان يعتقد، هذا يسمى قصر قلب، لأني قلبت مفهوم المخاطب إلى ضده. الثالث قصر تعيين، مثل أن يسألك سائل يقول يا فلان هل عمرو هو الكاتب أو خالد، فقلت لا كاتب إلا خالد، هذا إيش؟ تعيين. نعم. وللقصر طرق منها النفي والاستثناء، نحو إن هذا إلا ملك كريم، ومنها إنما، نحو إنما الفاهم علي، ومنها العطف بلا أو بل أو لكن، نحو أنا ناثر لا ناظم، وما أنا حاسب بل كاتب، ومنها تقديم ما حقه التأخير. ما جاء بمثال لكن، انزع بل وحط بدلها لكن، استقيم ولا لا؟ تقول ما أنا حاسب لكن كاتب، ومنها تقديم ما حقه التأخير، نحو إياك نعبد. الآن ذكر الطرق: النفي والاستثناء وهو أعلاه، مثل إن هذا إلا ملك كريم، أي إيش؟ ما هذا إلا ملك كريم، وهذا الحصر كما تعرفون إضافي، يعني أن النسوة قلنا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. طيب، بعدها إنما، والفرق بين إن وإن بين إلا وإنما أن إلا يليها المحصور فيه، وإنما يليها المحصور. انتبه للفرق: إنما يليها المحصور، وإلا يليها المحصور فيه. مثاله: إنما الفاهم علي. الآن حصرت الفهم إيش؟ في علي، لأن إنما يليها إيش؟ المحصور. طيب، لا تقول القائم علي لا بكر بعدها، بل ما القائم فلان بل فلان كذلك، لكن ما القائم فلان لكن فلان. تقديم ما حق التأخير هذه عامة، كل ما تقديم ما حق التأخير فهو مفيد للحصر، سواء كان مفعولا به أو كان خبرا أو غير ذلك، كل ما قدمنا ما حق التأخير فهو دليل على الحصر. نعم. الباب الخامس في الوصل والفصل. الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه. والكلام هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع. مواضع الوصل بالواو. إذن الوصل عطف الشيء على الشيء بالواو، والفصل ترك عطفه بالواو، هذا الضابط. ولكل منهما مواضع يذكرها المؤلف. يجب الوصل في موضعين: الأول إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، وكان بينهما جهة جامعة، أي مناسبة تامة، ولم يكن مانع من العطف، نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ونحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الآن لو فصل، لو قل إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم، تنافرت الجملتان، فإذا قلت وإن الفجار صارت المناسبة بينهما أظهر. فهنا وصل، لأننا عطفنا إحدى الجملتين على الأخرى إيش؟ في الواو. طيب، كذلك أيضا فليضحكوا قليلا، لو حذفت الواو قيل فليضحكوا قليلا ليبكوا كثيرا، لم يكن بين الجملتين تناسب، لكن إذا قلنا وليبكوا قرنت الواو بينهما وصار بينهما مناسبة. نعم. الثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود، كما إذا قلت لا وشفاه الله جوابا لمن يسألك هل بري علي من المرض، فترك الواو يوهم الدعاء عليه، وغرضك الدعاء له. نعم، هذه كثيرا ما تقع ويخطئ فيها الناس. دائما يقول لا هدك الله، لا رحمك الله، تسأل تقول هل قدم زيد، تقول لا رحمك الله، هل شفي من المرض، لا شفى الله، وما أشبه ذلك. هنا يتعين إيش؟ العطف بالواو وهو الوصل، فتقول لا وشفاه الله. لو قلت لمن سألك كيف حال زيد اليوم، نعم هل برئ من المرض، فقلت لا شفاه الله، وش بيقول لك؟ ها؟ يقول وش اللي بينك وبينه؟ ليش تدعى له بعدم الشفاء؟ لكن إذا قلت لا وشفاه الله قطعت هذا الاحتمال، وصار الوصل هنا واجبا. أكثر مخاطبتنا بعدم الواقع، لكن هذه ينبغي أن تضع ذلك في ذهنك، أن تأتي بالوصل. نعم. مواضع الفصل. يجب الفصل فيه. نعم. بيش؟ نعم. نعم. جعلها ايش؟ لا لا، هذه تنوم مناب الأمر، تنوم مناب الصيغة بالضبط، لأن معنى فضرب الرقاب يعني أضرب الرقاب، فهي دالة على الأمر. نعم. بارك الله فيكم، هل هناك فرق في القصر بين هاتين العبارتين، بين قول قائل زيد أخوك أو بين قوله أخوك زيد؟ أي نعم، هناك فرق في القصر والحسب. نعم، إذا قلت أخوك زيد، أخوك زيد، فالآن الرجل يستفهم عن من هو أخوه، الثاني ينتسب عن نسبة الأخوة إلى زيد، زيد أخوك، يعني مثلا زيد وش اللي بينك وبينه، تقول زيد أخوك، فالأول أخوك زيد للتعيين والثانية للحكم، واضح يا جماعة؟ ولهذا نقول بنونا بنو أبنائي، أيهما المحكوم والمحكوم عليه؟ بنونا بنو أبنائنا، لا الثاني محكوم عليه والأول محكوم به، لأن تقدير الكلام بنو أبنائنا بنون، بدليل قوله وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. أي نعم، إيش؟ إيه؟ هذه تحصل بغير هذه الأمثلة اليسيرة، هذه في سياق الكلام الطويل تعرف أنها قصر الصفة على موصوف أو بالعكس، مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كمل نعرف أن الله سبحانه وتعالى قصر محمد عليه الصلاة والسلام على رسالة مثل غيره، على رسالة مثل غيره يموت ويبقى ذكر. نعم، ها؟ عموم السلب، يعني عموم النفي، السلب بمعنى النفي أو نفي العموم، إذا كان نفي العموم فهو نفي الأمرين جميعا، وإذا كان عموم النفي، إذا كان عموم النفي فهو نفي الأمرين جميعا، وإذا كان نفي العموم فهو نفي العموم واحتمال الخصوص. إذا قلت مثلا أزرت فلانا، أو مثلا زرت فلانا، أزرت عليا أو محمدا، فقلت كل ذلك لم يكن، هذا إيش؟ أجب. أزرت محمدا أم عليا، فقلت كل ذلك لم يكن، ها؟ نفي العموم. المعنى ماذا تقولون؟ صحيح؟ إذا كان ما زرتهما أبدا قلت كل ذلك لم يكن، هنا نفينا العموم. طيب، وإذا قلت لم يكن كل ذلك، هذا نفي العموم، بمعنى أنني يحتمل أنني زرت أحدهم. والمثال الذي واقع يعني واضح جدا الحديث لما قال أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال كل ذلك لم يكن، يعني لم يحصل هذا ولا هذا، لكن لو قال لم يكن كل ذلك كان المعنى هو لم يكن كل ذلك، المعنى يحتمل أن المعنى لم يكن الجميع بل كان البعض. بعد الانتهاء إن شاء الله سيكون الدرس بعد الأذان بالفقه، وقبل الأذان قواعد في الأسماء والصفات إن شاء الله بإذن الله. قبل البدء نسأل إيش اسمك؟ محمود. نسأله هل عرفت الآن الفرق بين سلب العموم وعموم السلب؟ طيب، عموم السلب هو أن تتقدم أولا السلب وش معناه؟ النفي. وعموم السلب هو أن تتقدم أداة النفي على أداة النفي، وأن السلب العموم هو أن تتقدم أداة النفي على أداة العموم. تمام، هذا الفرق بالترتيب، إذا تقدمت أداة العموم على النفي فهو عموم السلب يعني عموم النفي، وإلا نفي العموم، نفي العموم، سلب العموم. الفرق بينهما في الحكم أنه إذا كان من باب عموم النفي صار معناه لم يكن شيء من ذلك، وإذا كان نفي العموم فهو يحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يكون المراد إيه أحد الأمرين. واضح؟ طيب، هذا أهم درسنا في الليلة الماضية، وليكن معلوما أن هذا الذي نتكلم فيه الآن هو علم المعاني وليس علم البيان، لأن البلاغة معاني وبيان وبديع ثلاثة، الذي نتكلم فيه الآن هو علم المعاني. طيب، متى يجب الوصل بين الجملتين؟ فيصل. نعم، تامة، مناسبة تامة. طيب، الموضع الثاني علي نور. إذا أوهم ترك العطف، خلاف المعنى المقصود. طيب، مثاله هل حضرت أمسي؟ فتقول أسألك هل حضرت أمس؟ نعم، هداك الله. يجب أن تقول لا وهداك الله، إذا ما حضرت. طيب، لأنك لو قلت لا هداك الله أوهم أنك تدعو عليه. طيب، إذن الوصل هو العطف بإيش؟ في الواو، هذا هو الوصل. بارك الله فيك. طبعا عند صالحهم احنا قلنا تسمحوا لنا نخلي واحد ثالث ورابع وخامس. نعم، ها كيف التنبيه احسن، هو الحين تحديد المسؤوليه احسن، لا شك تحديد المسؤولية أحسن، والاطلاع على الطلبة وعلى كيفية أدائهم أيضا حسن. نعم يا سليم. يعني ترجح التوزيع الآن؟ لا، ما رجح التوزيع، لكن الشيء يصور وبعضه يطبع بعض في مسألة التسجيل يعني. ها، واحد واثنين، ها، للضرورة، وثلاثة. طيب، خلينا نشوف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مواضع الفصل. يجب الفصل في خمسة مواضع: الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد. الفصل وترك العطف، ترك العطف بالواو، يجب في خمسة مواضع: الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلا من الأولى، نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. أو واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. بماذا أمدنا؟ أمدكم بأنعام وبنين، لأنك هنا لو وصلت وقلت وأمدكم صارت الثانية غير الأولى، والمقصود أن الثانية هي الأولى. واضح؟ لو كانت الآية الكريمة أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأموال وبنين صارت الثانية غير الأولى، والمقصود بيان أن الثانية هي الأولى، فيكون أمدكم بأنعام وبنين هذا بدل من الأولى. نعم، أو بأن تكون بيانا لها، نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ القائل إبليس قال يا آدم هل أدلك؟ نعم. فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان يعني ألقى إليه الوسواس، ولم يقل فوسوس له بل أوصله إليه، فقال قال يا آدم. كلمة قال يا آدم بيان إيش للوسوسة التي ألقاها إلى الشيطان إليه الشيطان. لو قال فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم لكان قال يا آدم غير الوسوسة، لكن وسوس إليه بشيء غير مذكور وقال يا آدم. نعم. أو بأن تكون مؤكدة لها نحو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم. طيب هذه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل وأمهل معناهما واحد. قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل الكافرين هذا مطلق ما يدرى هل أمهلهم كثيرا أو قليلا، فيذهب الذهن كل مذهب هل أمهلهم قليلا أو كثيرا، فقال أمهلهم رويدا. فإن قال قائل لماذا قال مهل وأمهل، قلنا هذا اختلاف الفعلين لئلا يقع التكرار، وهو ما يسمى عندهم بالتفنن في العبارة، التفنن في العبارة. إذن أمهل لو كان في غير القرآن وقلت أمهل الكافرين أمهلهم رويدا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وفي غير القرآن أيضا مهل الكافرين مهلهم رويدا يجوز. نعم. ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال. كمال الاتصال ليش؟ لأن الثانية هي الأولى أو بدل منها أو بيان لها، فبينهما كمال الاتصال. الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام بأن يختلف خبرا وإنشاء كقوله. هذا عكس الأولى، والتباين فسر بأن يختلف خبرا وإنشاء، يعني بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى إنشاء كقوله لا تسأل المرأة عن خلاقه عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. لا تسأل المرء عن خلائقه يعني لا تسأله وش اللي فيك، ما الذي أغضبك، ما الذي سرك، لا تسأل. أو يقول أنت مسرور أنت مغموم لا تسأل. ليش؟ لأن في وجهه شاهد من الخبر. الإنسان يعرف الشخص إذا رأى وجهه، يعرف أنه مسرور أو مغموم، يعرف أنه عدو أو صديق. فالوجوه في الحقيقة صفحات القلب، صفحات القلوب. طيب هل هاتان الجملتان اختلفتا خبر وإنشاء؟ الأولى والثانية خبر. نعم. وكقول الآخر وقال رائدهم أرسو نزاولها فحذف كل امرئ يجرى بمقداري يجري، فحذف كل امرئ يجري بمقداري. أي بينهما تباين ولا لا؟ الأولى إنشاء والثانية خبر. طيب هل بين الجملتين انفصال؟ في عطف فحذفه لكن بغير الواو، الحذف بغير الواو انفصال. نعم يعني قصدي فصل. أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى كقولك علي كاتب الحمام طائر، ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. الآن لو قال قائل علي كاتب والحمام طائر، كان الناس ينتقدون عليه. ما العلاقة بين كاتب علي كاتب والحمام طائر؟ وش العلاقة؟ فإذا قال علي كاتب الحمام طائر فصلهما ولم يجعل بينهما علاقة، فبينهما إذن تباين تباين تام لعدم المناسبة. نعم. الثالث كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الجملة الثانية كلتا الجملتين خبر أليس كذلك؟ لكن الثانية تعليل الأولى، فالجملة التعليلية بينها وبين الأولى إيش؟ نعم فصل، يجب الفصل لأنها تعليل لها. ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال. نعم. الرابع أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف دفعا للوهم، كقوله وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. طيب أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف دفعا للوهم. تقول سلمى تقول نعم وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلام تهيم. لو قال وأراها لكن يحتمل أن تكون عطفا على تظن وأن تكون عطفا على أبغي، والمعنى يختلف اختلافا عظيما. لأن إذا قال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأنني أراها في الظلام تهيم، أو تقول هذا المعنى وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأنني أراها، يختلف المعنى. لذلك نقول اقطع العطف، اقطع العطف علشان تكون جملة مستقلة وراها في الظلال تهيم. نعم. فجملة وراها يصح عطفها على تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مضمونات سلمى مع أنه ليس مرادا. ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع. الخامس ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إنا معكم لاقتضائه أنه من مقولهم، ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين. هذه أيضا إذا لم يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع فإنه يجب الفصل لئلا يتوهم واهم أن الجملتين مشتركتان في الحكم. وعلى كل حال إذا قال قائل هذه المعاني اللي قالها المؤلف بماذا تدرك؟ فالجواب أنها تدرك بسياق الكلام وما يحتمله من المعاني. ولذلك ربما يفهم بعض الناس أن الأولى الفصل وآخر يرى أن الأولى الوسط، لأن الأفهام تختلف. فالشيء الذي يرجع إلى القرائن هذا لا بد أن يختلف الناس به، لكن أنت إذا عرفت الضابط نزل كلامك الذي تتكلم به على هذا الضابط. انتهينا من الفصل والوصل. الوصل هو العطف بالواو خاصة، والوصل إيش؟ عدم ذلك، إما أن لا يعطف أصلا وإما أن يعطف بغير الواو. أما قول المؤلف ويقال فهذا تعريف الاصطلاح البلاغي، يعني بمعنى أنت إن شئت لا تقول هذا، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. الباب السادس في الإيجاز والإثناب والمساواة، كل ما يدول في الصدر. هذا أيضا من المهم، هل الأولى في الكلام الإثناب أو الأولى القصر والاختصار أو الأولى التسويق؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال. نعم. كل ما يدول في الصدر من معاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق: المساواة، وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة، نحو وإذا رأيت الذين يخوضون. هذا من جنس اللقطة تتبعه همة أوساط الناس. فينا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. نعم. والإيجاز، وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، نحو إنما الأعمال بالنيات. هذا إيجاز، إنما الأعمال بالنيات، هذا إيجاز، لكنه واضح ولا غير واضح؟ واضح. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إيجاز. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا إيجاز مع وضوح المعنى. طيب، الإيجاز له مواضع، له محلات ومواضع، والإطناب له محلات ومواضع. نعم. فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا، كقوله والعيش خير في ظلال الملوك ممن عاش كدا، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. هذا مخل ولا يفهم معنى أحد، مع أنه غير مسلم. نحن نرى أن العيش في ظلال العقل وإن كان شاقا خير من العيش في ظلال النوك، يعني الترف والتنعم، لكن أكثر الناس بهاي يريد أن يعيش في ترف ورخاء، وإن كان عيشه ليس مبنيا على العقل. والإطناب، وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة، نحو رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي كبرت. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت. فالتطويل نحو وألفى قولها كذبا ومينا، والحشو نحو وأعلم علم اليوم والأمس قبله. ما حاجة قبله. نعم. طيب، أولا بالنسبة للإيجاز، الإيجاز ذكر المؤلف أنه أن يؤتى بعبارة ناقصة مع وفاء بالغرض. النقص قد يكون نقصا في الجمل، وقد يكون نقصا بالحذف، يعني تحذف بعض، وهذا أكثر ما يكون في القصص. في القرآن الكريم تأمل أن القصص، قصة يوسف، قصة موسى، يكون فيها حذف كثيرا، هذا نسميه إيجاز. هنا يمكن المؤلف يذكر إن شاء الله بعدين. طيب، الإطناب هو أن تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه، أي عن المعنى مع الفائدة، فإن لم يكن فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت. مثلا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا كناية عن كبر السن. لو قال ربي إني كبرت صح الكلام، يعني حصل المقصود، لكن أراد أن يبين الدلالة الواضحة على كبره، وهو الجمع بين هذين الأمرين، وهن العظم واشتعال الرأسين. لو أن أحدهما تخلف فليس دليلا على الكبر، لأنه ربما يهن العظم من إيش؟ من مرض مع صغره، وربما يشتعل رأسه شيبا نعم مع صغره، وهذا واقع. لكن إذا اجتمع كان ذلك دليلا على الكبر. طيب إذا لم يكن بالزيادة فائدة، فإن كانت الزيادة غير متعينة فهو تطويل، وإن كانت متعينة فهو حشو. مثال ذلك: ألفى قولها كذبا ومينا. الآن ألفى قول كذبا ومينا معناها كذبا، أيهما الزائد؟ لا، الزيادة إن كانت الزيادة غير متعينة، ما ندري هي الأولى ولا الثانية. لو قال وألفى قولها كذبا صح، وألفى قولها مينا صح، فلا ندري أيها الزائد. قد يقول قائل كما قلتم إن الزائد هو الثاني، لأنه لو اقتصر على كذبا استغنى عن الثاني، فيقال إن الواو التي هي حرف العطف تقتضي الاشتراك، وإذا كان تقتضي التشريك صارت الكلمتان كأنهما كلمة واحدة، فأحدهما يستغنى عنه ولا يعلم أيها. أما أعلم علم اليوم والأمس قبله فالثانية زائدة قطعا. ليش؟ لأن كلمة أمس تغني عن قبله، وليس بينهما حرف عطف بالواو حتى نقول إن هناك اشتراك. أعلم علم اليوم والأمس قلب له، ولكنني عن علم ما في غد عمي، بقية البيت. ولكنني عن علم ما في غد عمي، يعني ما أعلم. طيب الخلاصة: إن زاد اللفظ على المعنى فهو إطناب، وإن كان المعنى أكثر فهو إيجاز، وإن تساوى اللفظ المعنى فهو مساواة. قول قام زيد مساواة، وهو أكثر الكلام مساواة. طيب الإطناب إن لم يكن فائدة في الزيادة فهو تطويل، إن تعينت الزيادة فهو حشو. نعم. ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحادثة. صحيح. أول إنسان له الشغل مثلا، يعني أسباب الإطناب كثيرة، تسهيل الحفظ، ولذلك صار العلماء رحمهم الله يختصرون الكتب المطولة. تقريب الفهم أيضا ربما يكون إذا طال الكلام ينسي آخره أوله، فإذا صار قصيرا فهمه الإنسان. ضيق المقام يكون الإنسان عجل ما هو راح يطول، لأن المقام لا يقتضي. والإخفاء يعني أنه يحدث بعض الأمور إخفاء لها. وسآمة المحادثة، وكيف سآمة المحادثة؟ يعني أن الذي تخاطبه سائم منك، وتشعر هذا إذا قال لك خلاص مثلا، تحدث ويقول خلاص، تقول خلاص ويقول وشلونك كيف حالك طيب، وشلون العيال بخير، وشلون الحر عندكم، نفصل كل شيء، تقول خلاص ويقضي يسأل. هنا يحسن إيش؟ الإيجاز. نعم. ولذلك ينبغي إذا خاطبنا الناس اللي عندهم أشغال كثيرة أن لا نطول عليه،